ألا بالله يا العيون هلي واذرفي وسايل الدموع سيله وملي الوديان على الأبطال ضحوا شيت بخالي وسودت غضل وغام خيرت الفرسان على ابو حرب لا تنسي وابو سامح علي وسيف الكزم عليهم كم بكت العيون وسيف بن كزم عليهم كم بكت العيون.